السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. نبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث السابع، احنا هنجري شوية في المنهج بإذن الله، فنتوكل على الله كده. مين هيبدأ يقرأ الحديث السابع وناخد الحديث تباعا إن شاء الله؟ الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم، جزاك الله خير. الدين، أي دين الإسلام؟ النصيحة، النصيحة هي الإخلاص وتصفية النصيحة من الغش، إخلاص الشيء وتصفية تصفيته من الغش. فلابد لمن ينصح أن لا يكون غاشا لمن ينصح له، وأن يكون مخلصا له وهو ينصح. حينما قال قلنا، فهنا يقصد طبعا الصحابة، ولمن؟ أي يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، النصيحة، هذا الحديث هو عام لجميع أمور الدين ولم يترك شيء. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. كيف تنصح لله؟ الله سبحانه وتعالى غني حميد، كيف تنصح لله؟ النصيحة لله بالإيمان بذاته، ثم الإيمان بربوبيته، والإيمان بوحدانيته، بألوهيته، وبأسمائه وصفاته. احنا قلنا النصيحة يعني ايش؟ الإخلاص، إخلاص الشيء وتصفيته من الغش. فالنصيحة لله إخلاص التوحيد له والعبادة له وتصفية ذلك من حظوظ النفس، خلاص توحيد لله سبحانه وتعالى. وإخلاص التوحيد والتعظيم لأسمائه وصفاته، فله سبحانه الأسماء العلى، الأسماء الحسنى والصفات العلى، له نعوت الجلال وصفات الكمال سبحانه وتعالى، دون التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف. فاحنا ما نعطل اسمه ولا نكيفه ولا نحرفه ولا نمثله. الله سبحانه وتعالى ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاحنا ايه؟ نثبت وننزه، لا نعطل ولا نحرف ولا نمثل ولا نكيف. هذا هو ليه النصيحة لنا. طيب، ثم قال ولكتابه. كيف تنصح لكتاب الله؟ أولا بأن تتعلم تلاوته، تفهم معناه، ثم تتدبره، ثم تنفذ ذلك وحده، تكون من أهل الله وخصته. أهل الله وخصته هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، ليس هم الذين فقط يحفظونه، بل هم الذين يحيون به ويموتون عليه ويموتون له. واضح؟ هذا هو ليه النصيحة لكتاب الله. طب النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه واتباعه و الذب عن هرده والنصر له صلى الله عليه وسلم. وأما النصح لأئمة المسلمين فهذه لا يمكن أن تمر مرور الكرام، لأننا في زمن ما بين مفرط ومفرط، ما بين مفرط ومحيط، ولله الأمر من قبل ومن بعد. كيف ننصح لأئمة المسلمين؟ طيب، أولا ما تعريف أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين قسمان، الأول العلماء، الثاني الولاة والفقهاء. يبقى العلماء والولاة، من أي وجه هؤلاء أئمة؟ أما العلماء فهم من وجه أنهم ورثت الأنبياء، فهم الذين ورثوا إيش؟ الشرع. الأنبياء ورثوا، الأنبياء كان لهم في المجمل وصفين أو دوران وظيفتان، لهم وظائف كثيرة ولكن في المجمل. الوظيفة الأولى تعليم الناس الشرع، تعليم الناس الشرع، والوظيفة الثانية سياستهم بالشرع وتنفيذه. فهناك من يعلم الشرع وهناك من ينفذ هذا الشرع. مع مرور الزمان وتوسع البلدان صعبت هذه الوظيفة على الناس، الوظيفة صعبت هذين الوظيفتين، هذان الوظيفتين على الناس. ليش؟ لأن الآن المسؤولية كبرت. يعني استطاع أبو بكر أن يحوز بهما، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن وخلافه، إلى أن جاء على الناس أزمنة لا لم يستطع الناس، لم يوجد من هو أهل للوظيفتين معه، فانقسم إلى علماء وحكام. هذه الوظيفة التي كانت هي وظيفة الأنبياء ثم وظيفة الخلفاء الراشدين انقسمت إلى علماء وحكام. ويعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في المجمل، وإن كان قد يوجد في القرن الثاني من هو أفضل من من من هو أفضل ممن في القرن الأول من ناحية بالنظر إلى الأفراد، أما في المجمل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى أن جاء إلى هذا العصر الذي نحن فيه. فهناك علماء وهناك حكام، والآن إذا أردنا أن ننصح للأئمة فنبدأ ننصح للعلماء. كيف ننصح؟ نبدأ الأول بالعلماء، ننصح للعلماء. كيف ننصح للعلماء؟ أنا الآن أختصر كلام، هذا مختصر كلام للشيخ ابن عثيمين، ليس كلامي وإنما هو مختصر اختصرته لكم، حتى لأن الكلام طويل فيه اختصرته من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. النصيحة للعلماء تكون بأمور، منها الأولى محبتهم والتأسي به، أن تحبهم وتتأسى به. الثانية معونتهم ومساعدتهم على نشر العلم بجميع الوسائل الممكنة، بل قد يتوفر عندك من الوسائل ومن المعرفة بالوسائل الحديثة ما لا يتوفر عند العلماء، فأنت قد تلعب دورا كبيرا في نشر العلم أكثر من ما يقوم به العالم نفسه. انظر لمن الآن للمهتم شوية ببعض في البحث والقراءة في العلوم الشرعية، في مشروع عمله بعض الإخوة اسمه المكتبة الشاملة. هذه المكتبة الشاملة يا إخوة لو تصورنا أنها وضعت، يعني لو جبنا مكان وحطينا فيه الكتب اللي موجودة على المكتبة الشاملة في الإنترنت، أظن أنه لا يسع ولا حتى 10 مساجد من مسجدنا هذا، أظن يعني، وربما أكثر بكثير. المكتبة دي الآن يعني تقريبا فيها كل على الأقل كل ما يخطر ببالك عن أي كتاب سمعته منذ أن كنت صغيرا إلى الآن، فيها تفسيرات القرآن، الأحاديث في شروحها كتب الفقه والعقيدة والحديث يعني كتب كثيرة جدا، ودائما بيعملوا ليش أبديت كل شوية، في تطوير في كتب جديدة. فهؤلاء لا شك أفادوا الأمة فائدة عظيمة، بل الآن يدرس في الجامعات في مواد التخريج، وأنا درست ذلك بنفسي في مواد التخريج، يعني تخريج الحديث منين أخرج الحديث هذا. كان زمان لا، هذا العلم له قواعد، اذهب إلى كتاب كذا وأفعل كذا وكذا وكذا. الآن هذا تغير ضرورة. لماذا؟ لأن الوسائل تغيرت. الآن أنت ما تحتاج أنك تفعل، أنت عندك الآن المكتبة الشاملة، وعندك تستطيع ببعض الكلمات أنك تصل للحديث، فكيف أن أنت ترجع للطريق. فالآن يعتمدون حتى في المقررات العلمية على الطلبة الوسائل الجديدة. انظر لهؤلاء الإخوة اللي فعلوا هذه وغيرهم، يعني في مشروعات كثيرة. فقد يتوفر عندك من الأساليب ما لا يتوفر عند العلماء من طرق النشر وهكذا. فاسعى لأن إن لم تكن عالما فاسعى لأن تنصح لهذا العالم بأن تنشر علمه، بأن تنشر علمه بالوسائل الحديثة. طيب، ثم الثالثة، النصيحة الثالثة أو الطريقة الثالثة للنصح، وهذه التي وقع فيها كثير من الناس للأسف، كثير من الناس، وهي إيش؟ أو وهي الخوض في العرض. فمن النصح الذب عن أعراضهم، من النصح الذب عن إيش؟ الأعراض. طيب، واحد يقول لي طب أنا عالم طلع وقال كلام وكلام سيء وأخطأ فيه، إيش أعمل؟ يعني أتركه عشان أنا بذنب عن غيره؟ لا. فهذه لذلك أنا قلت هنفصل شوية في الكلام هذا، لأنه مهم، لأن لحوم العلماء مسمومة، ليها وصفة كده. أنت عايز تروح تنصح بجد، ولا أنت بس عايز تطلع الحقد والغل اللي جواك؟ عايز تنصح بحق ولا مرض في قلبك وأنت بتخرجه؟ لذلك شوف يا أخي، النصيحة هي الإخلاص، إخلاص الشيء. فالإنسان المخلص بحق لا تجد على في كل مكان وعلى القنوات يسب في العالم الفلاني من إيه؟ بدعوة الجرح والتعديل، وكأنه عالم مثله، وهذا فلان عالم سيء عالم سوء، وهذا فلان عالم كذا، وهذا لا هذا عالم جيد. انت لو انت عارف ده عالم فلان، وانت كده خلاص، يعني انت قلت ان انت عالم، انت كنت ان انت بتجرح هذا وتعدل هذا، اذا انت عالم. وحقيقة لا يفعل ذلك الا جاهل او راسخ في العلم في بعض الحالات. اتكلم فيه انه الجرح والتعديل هذا لا يقوم به الا اهله، ويكون ايضا ببعض الطرق هنوضحها الان. يعني لا اقصد الجرح والتعديل، ولكن النصيحه نوضحها الان ان شاء الله كيف الطريق. اولا، حينما تسمع ان فلان فعل كذا او قال كذا، بعض الناس مجرد ان يسمع يبدا ينشر، وهذا مشارك في الاثم. ليش؟ لان كفى بالإنسان إثما إنه مجرد أن يسمع شيء ينقله، هذا إثم كبير، خاصة لما يكون حق إيه؟ حق عالي. مجرد أن يسمع شيء يبدأ يقوله دون أن يتثبت. فأول شيء إيش؟ إنك تتثبت. طب كيف نتثبت؟ لو أنت على صلة بالعالم، وبالمناسبة هذا ليس فقط للعلماء، هذا فقط لأي إنسان. هذه نقطة، سمعت أن فلان فعل كذا أو قال كذا، لا تنقل إلا أن تتأكد بنفسك. طب لم تستطع، إذا فاسكت. لم تطالبك الشريعة بأن تتكلم فيما أنت، السكوت أفضل لك، فليأكل خيرا أو ليسكت. لكن المشكلة إيش؟ المشكلة يا إخوة إن إحنا فينا أمراض، لبنى أمراض، فالأمراض دي بتطلع في الحالات دي، وبتطلع بإيه؟ بتطلع بهوى ان انا بنصر الحق وبتأويل. انا بنصر الحق، انا بنشر الحق عشان الناس تخلي بالها من هذا الفلان وهذا الشخص، وبص ده انسان بيفعل كذا، وبص ده انسان بيعمل كذا، وده قال لي انه عمل ان فلان عمل كذا. سبحان الله سبحان الله. والشر بعيد كل البعد عن ذلك، بعيد. وانما هذه امراض تخرج من القلب الى اللسان، وان لم ينتبه صاحبها هلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما قال له انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايش؟ يجلس الحديث انه يجلس في النار 80 خريفا بكلمة. قالها 80 خريف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا المعنى 80 سنة في النار بسبب كلمة واحدة سيئة قالها. ولا شك أنه لو تاب منها الله سبحانه وتعالى يغفر له سبحانه. ولكن إيش المشكلة؟ أن هذا يخوض بين الناس بإيش؟ بالنميمة وسوء الظن ونقل الكلام. احنا بنتكلم في كلمة جعلته يسقط في النار 80 خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد للإنسان أن يضبط كل كلمة، ما بالك إذا كانت هذه الكلمة في حق عالم، وفي حق من ينصر الدين، وفي حق من يشارك في عمل من أعمال المسلمين، خدمة المسلمين. فلابد الإنسان إنه يكون شديد الحرص في هذه الأمور. فلما نيجي نسمع إن عالم قال كلمة، لابد أن تتحقق، إما أنك إذا كنت على علاقة به تتصل يا شيخ فلان أو يا أخ فلان، هل قلت كذا؟ وصلني أنك قلت كذا، هل فعلا قلت كذا؟ أو إنه يذهب إذا كان هذا الكلام على اليوتيوب أو شيء، يذهب ويشوف يسمعه بنفسه. طيب والله الشيخ أو العالم الفلاني قال لا أنا لم أقل ذلك، خلاص انتهت القضية. طب قال أين وأنا قلت ذلك؟ فما يتعجل ويقول له كيف وينكر عليه، بل يقول له طب علمني ما دليلك، علمني ما دليلك، لماذا قلت كذا وكذا. فإذا عرف الدليل ربما كان يغفل عنه، وربما كان الشيخ خاطئ. هنا لا نقبل منه وننكر عليه، وننكر عليه بدليل الشرع، بأن نقول بكل أدب وبكل احترام لهذا العالم أن هذا ربما يكون خطأ بسبب الدليل واحد واثنين وثلاثة، ونناقش بكل أدب. وهذا أنا الآن أنقل كلام الشيخ ابن عثيمين، ولا نناقشه، لا نسكت، نناقشه بالدليل، مهم نناقش بالدليل، ولكن نناقش إيه؟ بكل أدب. نتكلم عليه لو خاصة مع العلماء الكبار، نناقش بكل أدب. وأنا أقول لكم أنا حصل معي هذه الأمور، كنت أتكلم مع أحد المشايخ الكبار وأردت أن أتثبت من أمر، ثم حينما بدأنا النقاش بكل أدب، وسبحان الله يعني هذا الأدب في النقاش اللي أنا حاولت أني أتخذه سبيل كان هو اللي خلى يتسع صدر الشيخ أنه يسمع حتى نقاشي. وإلا لو بدأت بأن أنت كيف تقول كذا، أنت ما يعني يا أخي حتى احترامي الكبير واجب. فهذا اللي تسع صدره لي. ثم في يعني أحيان أغفل عن الدليل، وهذا ليس بالمناسبة حتى هنا، حتى في مصر لما كنت في مصر. وأحيانا أخرى يكون هناك اختلاف في لفظ ما أنا أقصد به شيء، وربما الشيخ يقصد به شيء آخر، وإذا حررنا الألفاظ علمنا أن مقصدنا واحد وانتهت الإشكالية. وربما وليس فيه شيء أن يكون ربما الشيخ أخطأ، وهذا ليس فيه إشكالية لأنه بشر، كلنا بشر. ولكن المشكلة إيش؟ إن كيف تنكر ولكن بأدب وبالدليل وبالدليل. وهذه من مزية عظيمة لهذا الدين، أن ليس لإنسان إلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع أو يحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع أو يحرم من نفسه، وإن أو يحلل ولا يحرم من نفسه، وإنما من وحي الله سبحانه وتعالى. وانقطع الوحي بموت النبي. إذن كل إنسان معرض للصواب والخطأ، قاعدة كل إنسان. فليس في ديننا كهنوت، ليس في ديننا ثيوقراطية، أن إيه أن الحاكم ورجل الدين ظل الله في الأرض، ليس هذا في ديننا. بل من يأتي بالحق اتبعناه وقلنا سمعا وطاعة، ومن يأتي بالباطل رفضنا. واضحة، ما فيها ما يعني ما فيها إيه ورجاء. طريق، شوف طريق الحق صراط مستقيم. أي إنسان يلف ويدور تعرف كده على طول إنه إيه، إنه في قلبه زيغ. طريق الحق إيه، صراط مستقيم، واضح. فمن الحق كما عندنا من الحق ألا تتعدى حدودك مع العالم، ومن الحق أن تناقشه بالدليل الشرعي، وهذا ليس خلاف الأدب، ليس خلاف الأدب. طيب وأخيرا النصيحة الرابعة، أن تدله على، يقول الشيخ، أن تدله على وسائل الدعوة ونشر العلم التي تناسب الزمان والمكان وأحوال الناس وخيرا. هذا مختصر من كلام الشيخ، تمام. طيب النصيحة للولاة، الكلام اللي بيزعل الناس كتير. النصيحة للولاة الحكام، طب هننصح الحكام ده يا عم، احنا نقعد نسبهم طول اليوم، ننصحهم ازاي؟ ده هو دول الحكام يتنصحوا؟ هذا من الايه، من الافراط، والله هنستاذ دي من الافراط. بل ننصح لهم، طبعا ننصح. الاشكاليه يا اخوان ان احنا وقفنا، احنا جينا في زمن حقيقه بين مجموعه، بين ايه، مجموعتين، والحق خرج عن هذين المجموعتين. المجموعه الاولى مجموعه بطانه السوق، دول طول اليوم انت صح، ما عندهمش انت غلط خالص، ما فيش الكلام هذا، لا يعني ليس اصلا مطروح للنقاش، تمام. فدول مع موافقون طول اليوم وطول النهار، وده طبعا ايه، افراط في هذا. ثم هناك للاسف مجموعه اخرى طول اليوم سب في الحكام، وكأن هو بيتغذى على سب الحكام. يا اخي سبحان الله، شيء للاسف سيء، طول اليوم سب الايه للحكام، وطول اليوم كلام على الحكام، وكأنه هو مشكلة الحكام، مع أنه لو نظر لعباداته وطاعته وتقواه لا يجد فيها ما فيها، بس هو مشكلته إيه، هو هم دول اللي بخليني أنا مش عارف أؤمن ولا عز بالله، وضعهم في المكان لا يليق بهم أصلا. فده للأسف برضو طريق مغاير للحق تماما. وحتى في النصيحة هناك أناس لا تنصح على الإطلاق، تسكت، نعم. وهناك أناس لا، نتكلم على الطريق، أنا ما تكلمت على طريق الإيه الوسط، لا، هناك أناس تسب وتمزج النصيحة بالسب علنا من غير بسبب إيه، أو بهدف إيه، تهييج الناس وزعزعة استقرار البلد. ليش؟ معتقدين ان نهدمها عشان نبدا على النظافه. وللاسف كل مره بنهدمها بنبدا على ايه، مش عايز اقول لفظ وحش، اسوء من اللي قبله، ودي سنه من سنن الكون وما بنقدر نتعلمها الى الان. ما زال ناس كل همها ان تزعزع الامن في اي بلد عشان ايه، نهدم النظام، وكان اشكاليتنا في النظام، وضعنا والعياذ بالله النظام مكان الايه، والعياذ بالله حاشا، اكيد النظام جعلنا النظام ده ليه وصف ربنا، وكان هو بيغير كل شيء، وان لا شيء يحصل في الكون ولا شيء هيحصل في البلد الا بهذا النظام. وهذا سوء فهم، سوء فهم من ناحيه دينيه، سوء فهم من سنن الله سبحانه وتعالى، سوء فهم حتى للسياسه. والاشكاليه ان هؤلاء كل همهم ايه، برامج كل شيء كل شيء من وسائل جعلوه فقط لزعزعة الأمن وتدمير البلد. نتكلم لا نتكلم على بلد واحدة ولكن نتكلم على عموم البلاد المسلمين. وهذا هذه من من المشكلة. طيب طب الآن هذا كله كلامي. الآن نبدأ لكلام الشيخ. هو بيوصف كيف ننصح الولاة. أولا وهذه من أصول الشريعة اللي هذا الكلام اللي حولها وغابت عن كثير من الناس وأنا أعلم الناس كثير ينازعون في هذه الأمور ولكن هذه من الأصول المستقرة في الشرع عند جميع العلماء. نتكلم عن العلماء بحق المتقدمين حتى. أولا اعتقاد إمامتهم وهناك من من الموهومين أهل التأويل والبطلان أنهم وهنأتي الآن على من لا يحل إمامته بسبب الكفر. هذه مسألة أخرى. نتكلم على المسلم الظالم ليس الكافر عشان يكون الكلام واضح. فاعتقاد إمامتهم في ناس للأسف حرفوا ويقولون بأن الإنسان الذي يأتي بظلم ليس من أهل الإمامة وهذا ما قال به أحد من العلماء للأسف وناس الآن يقولون به وهذا ما قال به أحد من العلماء ولكن الذين قالوا بهذا زمان الصحابة كانوا الخوارج وهم أهل شر وفتنة للأسف ضاع منها بسببهم كثير من الخير وللأسف حصل منهم شر كثير. وهؤلاء الخوارج من كفروا الحكام وكفروا مرتكب الكبيرة واستحلوا الديار وخرجوا عن البيعة بمجرد ايش اعتقاد ظلم الحكم فكفروا. طيب فأولا اعتقاد إمامتهم وإمراتهم. فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح لهم لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه. فلابد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير. ومن بص ركز هذا كلام الشيخ الآن. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام سواء كان من قريش أو من غير قريش. وهذا الكلام ربما يكون جديد على كثير من الناس وهذا الكلام هذا كلام متفق عليه. لم أقف وأنا قرأت كثيرا في أمور السياسة الشرعية لم أقف على عالم واحد يخالف هذا الكلام. أنا أتكلم على العلماء المتقدمين الكبار اللي يرجع لهم في كل شيء. لا أتكلم على تأويل أهل زماننا اللي خرجوا عن كل المتقدمين. وهذا وهناك نص في المسألة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في البيعة الآن البيعة للجهاد ولا بيعة للحاكم؟ البيعة للحاكم. البيعة للحاكم. وشو لازم واحد يعمله؟ يعني ماذا يفعل؟ أي إنسان في بلد الحاكم الظالم تتكلم أي حاكم. الشريعة لم تفرق في هذا الأمر بين الحاكم الظالم والحاكم العادل وإن كان فرقت في أمور أخرى لكن في هذه البيعة واجبة. انتظر البيعة واجبة. إذا ما معنى إذا النصيحة للولاة أن تقر بالبيعة بمعنى أن هناك إمام جاء هذا الإمام عن طريق بيع سواء كانت هذه البيع بحكم الآن وهذه أمور من مسائل السياسة الشرعية ولا سريعة. أنا أبيع مستشار الأسئلة. انتظر انتظر أنا ما طلاب لو تسمع أنا الآن طالما أنا أتكلم ما أذنت لك بالكلام إلا تأتي بالسؤال لما ننتهي. ليش؟ لا إخوة وبترفع ديها وأنا قلت لهم تنتظر شكرا. فأرجو أنك ما تتسرع بالسؤال إلا لما أعذر لك. ليش؟ عشان نسير العملية ويحصل استفادة، وإلا تكون فوضى وأنا لا أقبل بالفوضى. تمام؟ أنا قلت الآن فالبيع في الشريعة تأتي من أصول معروفة عند أهل العلم مستقرة. أولا أن يحصل إيش؟ ما فعله سي... ما ف... ما حدث لسيدنا أبي بكر إني إن إيش بالضبط في إني يجتمعوا ويختاروا إمام. هذه الطريقة الأولى. تمام. الطريقة الثانية أن يختار الإمام إماما بعده، مثل ما فعل أبي بكر، مثل ما فعل سيدنا أبو بكر باختيار سيدنا عمر. الطريقة الثالثة أن يجعل الإمام شورى في عدد من أهل الإيه الحل والعقد، مثل ما فعل سيدنا عمر لما مات وترك الستة باقي المبشرين بالجنة، جعل الأمر شورى بينهم. والطريقة الرابعة وهي أن يتم الغلب، أن يتغلب إمام على بلد بالسيف. تمام. هذه الأربع طرق المستقرة عند أهل العلم. آخر واحد إيش؟ آخر واحد إيش؟ أن يتغلب إمام، أن يحصل غلبة لإمام. بالقوة يعني. بالقوة نعم. بالقوة. بغض النظر هذا الإمام ظالم أو لا، أن يتغلب. فعله هو شيء واستجابتنا نحن له شيء آخر. حتى لا تصور الناس أن الشريعة، لأن هذه الأمور صعبة شوية، الواحد محتاجة تأصيلات كثيرة حتى نفهم، ولكن فعله هو، تغلبه هو، هذا يحتاج لتأصيلات أخرى. هل هذا التغلب الذي فعله كان يجوز له أم لا يجوز، وهل كان هو ذاته ظالم وليس ظالم، هذه أمور أخرى لا يسعنا الكلام فيها الآن، لأن مرجع السياسة الشرعية، وأصلا نحتاج لتأصيل أصول فقه السياسة الشرعية قبل أن نتكلم فيها. فهذا ليس اصلا مجال احنا نتكلم الان في الحديث، ولكن حبيت ذكرت هذه النقطه عشان نوضح يعني ايه لابد ان احنا نستجيب للبيع. فما انا هخلص الكلمه واترك، انا عارف ان هناك اسئله فانتظر حتى انت. تمام. فمهم جدا ان احنا يبقى اذا لما نستجيب للبيع يعني حصل اللي حصل. هذا يا اخوه فعل الصحابه لما حصل ذلك في عهد، سواء كان في عهد مروان أو عبد الملك بن مروان، أو حتى في عهد من المشهور بالظلم في التاريخ الإسلامي الحجاج. وما حصل يعني ما كان الصحابة يخرجون ويعلمون أنه هناك ظلم، وما كانوا يخرجون، بل كان وإن كانوا ينصحون ويمكرون، ولكن ما كانوا، لأن فرق بين الإنكار والنصح وبين إيش الخروج وعدم البيع. هذه أمور. فالبيعة واجبة. إمتى؟ متى تجب البيعة؟ حينما تتحقق يتحقق الملك. يعني الآن خلاص بقى أمر واقع. فإحنا فليس هذه عانة على الباطل، وإنما إيش؟ وإنما استجابة لقدر الله بشرع الله. إن الله سبحانه وتعالى إذا قدر الله هذا الأمر، إذا قدر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وأصبح أمر واقع ليس لك أنت قدرة على تغييره، إذن فلا بد أن تعتقد أن هذا إمام. المشكلة إيش؟ المشكلة أن احنا لما بنقول أنه إمام بنقلد بين إمام المسلمين الذي هو إمام خير بمعنى الإمامة في الدين، وبين إمام الحاكم الذي هو يسيس أمور الناس. الإمامة في الدين أمر، وإمامة الحكم أمر آخر. قد يجتمع كما قلنا اجتمع في عهد الأنبياء والخلفاء الراشدين، وقد يتفرق، ولكن حينما نقول أن هذا إمام، هذا حاكم، ليس معنى ذلك أنه إمام في الدين، وإنما هو ولي حاكم. أنا واجبي أني أطيعه فقط في إيش؟ فيما هو ليس بمعصية، وبعد كده خلصت ضميري أمام الله سبحانه وتعالى، هذا واجبي. إذا أمر بمعصية لا أطيع، وإذا جاء هو بمنكر فعلي أن أنصح. أنقل لكم سريعا كيف ننصحه ثم أخذ الأسئلة. أنقل من كلام الشيخ. فهو قال أولا اعتقاد إمامته انتهينا منها. ثانيا وإحنا الآن نؤصل يعني المشكلة في الزمن لغلبة الفساد فالكلام لا يقبله العقل لا يقبله العقل لغلبة الفساد، ولكن إحنا الآن نؤصل تأصيل عام يعني لا تظن ان ليس بالضرورة كل حاكم ان هو يبقى حاكم سوء يعني الآن يرد مع الدليل يعني. اي طبعا. ثانيا نشر محاسنهم في الرعية لان ذلك يؤدي الى محبة الناس لهم، واذا حبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم، وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات فان هذا جور وظلم. فمثلا يذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة مما قام به من الخير، وهذا هو الجور بعين. ثالثا امتثال ما أمر به وما نهوا عنه إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وامتثال طاعتهم عبادة وليست مجرد سياسة، بدليل أن الله تعالى أمر بها فقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطبعا تعرفين ليش الله نحن هنا بنقول وأولي الأمر وما قالش وأطيع أولي الأمر، لأن هذه طاعة مرتبطة بإيه؟ بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبطة بما قبلها وأطيع الله وأطيع الرسول، هذه طاعة وهذه طاعة وأولي الأمر، لأن أولي طاعة أولي الأمر مرتبطة بإيه؟ بالله ورسوله. ولا يشترط في طاعتهم انتبه ولا يشترط في خلي بالك بقى. فجعل ذلك الشيخ بيقول فجعل ذلك من مأموراته عز وجل، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وما أمر الله تعالى به فهو إيه؟ عبادة. إذا طاعتك للحاكم وإن كان ظالما فيما هو ليس بمعصية هذه عبادة، هذه إيش؟ عبادة. وما أمر الله تعالى به فهو عبادة. ولا يشترط في طاعتك ألا يعصي الله، لا يشترط في طاعتهم أن لا يعصوا الله، يعني ليس شرط أن أنا أطيعهم أن هم ما يكونش بيعصي ربنا وأن يكون حاكم عادل، لا، الطاعة للحاكم لم تأتي ولا في الشرع ولا في السنة مقيدة بأن هو يكون حاكم عادل، بل في الحديث أن الطاعة جاءت واجبة وإن كان الحاكم ظالم كان جاء، والحديث حتى كثير يعني توفرت، يعني عارف يعني توفرت يعني حديث كثير منها إيه؟ فاسمعوا واطيعوا ستجدون بعدي عثرا قالوا فما نعمل يا رسول الله؟ قال فاسمعوا واطيعوا، وإن تولى عليكم وإن رأيتم ما كرهتم أو وإن أخذ مالك وضرب ظهر. كل هذه وردت حديث صحيح يعني حديث صحيح طبعا هذه حديث صحيح كلها، أنا الآن أتكلم في أحاديث صحيحة متوفرة يعني من الوفرة، وإذا بحثت وأنا أقول لكم هذه الأمور أنا بحثت فيها كثيرا لأن هذا تخصصي مجال السياسة الشرعية، ما وقفت على عالم من علماء المسلمين خلال القرون كلها السابقة وعالم واحد يخالف هذا الكلام. هذا الكلام مستجد من أهل المبتدعة ممن لا يفهمون شيئا في العلوم في علوم السياسة الشرعية ولا علوم الدين حقيقتها، من أهل التأويل والزيغ. ليش؟ ودول خاصة لمرض في قلوبهم ظهر، وهو مرض إيه؟ واحد، عدم الصبر على قدر الله وقدرته، وعدم الفهم متى نسعى لتغيير قدر الله بقدر الله ومتى نستجب لقدر الله، ما استطاعوا يفرقوا. وهذا الكلام يحتاج لشرح كبير ما يعني، ولكن احنا بس بنعدي عليه سريعا عشان الحديث. المهم الشيخ بيقول رابعا ستر معايبهم مهما أمكن، ووجه هذا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبه لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وهذا الواقع وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد، والله به عليم. وقد وقفت على كلام ابن القيم يقول أن الخروج على الحكام سبب فساد كل سبب شر أو حصول كل شر في الأرض. هذا الكلام تجدونه في كتاب الطرق الحكمية لابن القيم. وليس معنى قولنا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين ستر المعايب، أن نسكت عن المعايب، هذه مهمة أن نفهم، بل ننصح الأمير مباشرة إن تمكننا، وإلا فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل. ولهذا شبعك وللدليل هو أنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون أنت لم تفعل ولم تقم لفلان ولفلان، يعنون الخليفة، فقال كلاما معناه أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة؟ هذا لك، بمعنى أن أسامة رضي الله عنه أسامة بن زيد أنكر على من ينكرون عليه أنه لا يخرج على الملأ وينكر على الخليفة عاما، فقال لو أتريدين أن أحدثكم بكل ما أقوله للخليفة، وهذا أمر ضابط أن الإنكار على الأمراء، الإنكار على الأمراء لا يكون في العلن لمما له من البغض والحقد والآثار السيئة والغضب في قلوب الناس، فتتزعزع الدولة وينحل أمرها. المشكلة إن هذا هو الواقع صراحة، وكل الفساد اللي إحنا فيه حاصل بسبب واحد من الحكام لظلمهم لكثير منهم، اثنين من عدم صبر الناس وعدم اتباع الاساليب الشرعية المعتبر، فحصل ايش؟ ان كثير من الدعاء ممن لم يفهموا حقيقة الدين بما قاله الشيخ الان فيخرج وينكر على الحكام على الملك كثيرة، ويعمل البرامج اللي تظهر هذا الفساد. ايه اللي يحصل؟ أنا هقول لكم بكل صراحة، أنت كشخص تصحى من النوم تقعد تتفرج على البرامج دي وترجع تنام تاني، أنت ما استفدت شيء غير أن يومك اتعكمل وقلبك الكره ملاه والغضب ملاه، تمام؟ وإيش تاني؟ تيجي بقى أنت تخشى، أنت أنا بقول لك بكل صراحة، أنت تحارب نفسك بنفسك وأنا أحارب نفسي بنفسي، امتلأ القلب حقدا وغلا وغضبا على من كثرة ما نسمع هنا وهناك، ثم بعد ذلك نحاول أن يكون عندنا جمعية على الله، بمعنى أن يجتمع القلب على الله، استهلكت كل المشاعر، كل المشاعر استهلكت. وهذا الكلام وأنا أعلم وأني ربما كثير من الناس يرفضه، ولكن هذا هو الداء الذي نريد أن نتكلم فيه حتى يكون له دواء، حتى يفهم الناس الحقيقة. لا فرق بين أن لا ننكر وبين أن نخرج ما في صدورنا من الغل بالوسيلة الغير شرعية، فنساهم في الإفساد في الأرض. ذلك الناس اللي هم طول من المشايخ اللي هم بيعتبروا أن الحاكم هو ولي الأمر الذي يطاع في كل شيء ولا ينكر عليه ولا يجب الإنكار عليه، هذا نقول له هذا نرفضه، بل أنكر الصحابة وأنكر ابن حنبل، ولكن حينما ذهبوا لابن حنبل، شوف ده، شوف الإمام ده لو كان حصل دلوقتي كان كل الناس كفرته، كل الناس نقصد عوام الناس، شوف رغم أنه هو يقول أن القرآن مخلوق ويروح لابن حنبل يقول له يعني احنا يعني فقط ننكر، ألا نخرج عليه ولا لا؟ لا أرى، بص شوف كلمة ابن حنبل، شوف كلمة ابن حنبل إيه؟ لا أقلع يدا من إيه؟ من طاعة. ده بيقول ده ابن حنبل، مين فينا يتعذب من حاكم مثل ما عذب ابن حنبل من حاكم، وقال لا أقلع يدا من طاعة. ده إمام أهل السنة والجماعة، ده مش واحد نختلف عليه، ده إمام أهل السنة والجماعة. لما ذهبوا قالوا له إيه يا إمام، أنت بكلمتك يعني بمعناها تهيج الناس كلها، وقال لا أخلع يدا من طاعة. ليش؟ لأنه مأمور بالشرع، هو متعبد بالشرع، هو عالم، رجل عالم يفهم أن هو أمر أن ينكر على الحاكم. لما سئل هل القرآن مخلوق قال أتوني بكلام من كتاب الله ومن سنة رسوله حتى أقول به، إذا أردتني أن أطيعك ائتني بدليل، إذا لم تستطع فأنا لا أقول به ولا ينخدع الناس بعدي. فوقف موقف رجل ولم يطيع أمام الناس، ولكن حينما ذهبوا له وقالوا له نخرج نستطيع أن نجمع السلاح ونخرج ونخرج على هذا الحاكم ونخلص من هذا الشر. قال لا لا أخلع يدا من طاعة. هذا هو الفهم في دين الله سبحانه وتعالى. نبدأ بالأخ صالح. وضم الواحد عارف كم بيبدأ كل نقطة تحتيها عشرة. بس إيه اسأل سؤال أجاوب، ثم لو عندك سؤال تاني نجاوب، وبعدين خلي بالك هاخد منك سؤال من الأخ سؤال من الأخ سؤال عشان نوزع بالعدل. تمام؟ سؤال واحد أهم سؤال واسأل. طيب أنت حكيت الحاكم عشان يطاع لازم يكون شرعي، لازم يكون شرعي، وشرحت إنه بيد شرعي حاكم شرعي. إيه نعم حكيت إنه يكون حاكم شرعي بأربع طرق. نعم فأنا عندي سؤال على هذا عند الخطوة، هل الحاكم اللي أتى بانقلاب مش من الطرق من الأربع اللي حكيت من الأربع انقلاب؟ يعني مثلا لو نفهم لا لا لا عادي أنا عايز أسئلة يا إخوة اسمعوا معلش يا خالة اضرب كل شيء يا إخوة. أولا واحد لا لا لا تذكر اسم أحد، إحنا نتكلم الآن في درس علم ولا إحنا قاعدين في نحكي في السياسة؟ لا إحنا ده درس علم نريد أن نتعلم صح؟ يبقى إذا نتكلم عن الموضوع، نتكلم عن المسألة العلمية الفقهية دون ذكر أسماء دون ذكر أشخاص. نحن لا ننكر لا نتكلم عن الأشخاص بعين هو، إنما نتكلم عن إيش؟ أصولي الدين، نتكلم عن المسائل الموضوعات. فإذا ذكر إذا لو يعني عشان بس الأمور تلوح، إحنا ليه نطرح على هذه الأمور للنقاش وليه نتكلم فيها أصلا؟ لأن المشكلة إن هذا من الداء المنتشر الذي لا يتكلم فيه كثير من الناس. وليش؟ وده أدى لزيادة الفساد في الأرض الأمر. فإحنا نتكلم عشان نسمع الأسئلة دي. يعني أنا متوقع الأسئلة ومرحب بها جدا، فأرجو يعني أنا عملت هذا الأمر ليش؟ لأني أنا رقم واحد أحترم عقولكم فأخذ الأسئلة، ولكن نحترم الجلسة ولا نتكلم على أشخاص بعينهم. فأنت ذكرت أربع أمور كيف الواحد حاكم بكل شرع. نعم. هل الانقلاب الحاكم بطريقة عسكرية يعتبر الحاكم اللي أجا الانقلاب العسكري حاكم شرعي يجب أن يطاع؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل الحاكم لو أجا عن طريق العدو مثلا كان في استعمار في البلد والعدو طلع وحط العدو هو اللي عين الحاكم، ومن ثم هذا الحاكم عين اللي بعده واللي بعده واللي بعده، فهو لو ترجع بسلسلة الحاكم الشرعي اللي حط بالأول مش من الأساليب الأربعة اللي أنت حكيتها التي تجعله حاكم شرعي واستدليت بمواقف من أيام الصحابة. نعم. هذا أول سؤال. طيب. هذا إن شاء الله يعني أول نختم بأسئلتك ثم نذهب للآخر. أنت واحد بتجاوب ولا كلهم كلهم؟ لا لا إن شاء الله جاوب. طيب. بص. أولاً الحاكم المتغلب هو الذي تغلب على الحكم بالقوة، تغلب على الحكم بالقوة. طيب الآن واحد يقول طب هو تغلب بالقوة وربما يكون ظالم، كيف أنا أطيعه؟ الإشكالية يا إخوة نحن بنطرح سؤال، هو سؤال من الأساس سؤال خاطئ، أو بمعنى صح خلينا نقول أنا مثلا هذا الكوب ليس فيه شيء، فتقول لي أو هو فيه ماء مثلا فيه ماء، فتقول لي تحب تشرب ماء ولا تشرب شيء؟ أنت هو ليس فيه إلا ماء أصلا، أنت ما عندك اختيار آخر. فالإشكالية فيش، الإشكالية أن هذا الحاكم المتغلب أنت ما عندك اختيار آخر. هذه هذه الحقيقة اللي الناس لا تحب أن تصدقها. كيف أنت عندك أمم ليس فيها رجل يستطيع أن يحكم في الناس؟ طيب بدليل أنا قلت لك الآن طب يلا خلاص أنا اقتنعت بوجهة نظرك روح غير هتعمل إيش؟ أنت كفرد سيبك من ال لا لا أنت هون أنت دخلت على موضوع إصلاح تاني. هذه الإشكالية، هذا موضوع هذه الإشكالية. إيه الناس لا نناقش موضوع أنت جبت حديث إنه نناقش أي صحيح، والحديث هو إنه أنا لازم أستجيب من بيعة لرجل يحكم شرعي. نعم شرعي مصحيح وانا عليه واجب كمسلم. طرق التغيير مختلفة على موضوع لازم صحيح. طيب اولا من كتاب الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى قال واطيعوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. هذا الرجل تولى الأمر بغض النظر هو من. أنا لا أتكلم الآن عن أشخاص لأن المشكلة أن يعني بعض الحالات إذا تولى أمر المسلمين إذا وضعوا العدل لا هذه قصة ثانية اترك هذا على جنب لأن هذه قضية أخرى تحتاج لتفصيل أخرى. ما هذا سؤالي ماشي بس أنت أنا أتكلم الآن على عموم المسلمين اللي تولى تولى منهم الآن تولى حاكم مسلم على أهل على بلاد الإسلام بغض النظر جاي منين خلينا الآن بغض النظر هو جاي منين ما أنت شايف إنه في طرق ترجع له الحاكم شرعي أربع طرق أنت شايف إيه بالضبط الآن هو الآن هذا الحاكم يحكم صح؟ نعم صح. العلماء ولا خلينا بقى نوضح هذه القضية سريعا العلماء وهذا الكلام موجود ذكره ابن خلدون ذكروا قبله الإمام الجويني في القرن الرابع الهجري وذكروا طبعا ابن تيمية وذكروا ابن خلدون أن العالم أن العلة العلة في وجوب استقرار ملك هذا العالم هذا الحاكم الذي جاء بالغلبة هو شيء عرف بمصطلح مشهور اسمه الشوكة والمنع هذا مصطلح مشهور عند أهل العلم قديما وما زال يستخدم الشوكة والمنع بمعنى أن الإنسان عنده أتباع عنده أسلحة عنده شوكة منع يعني منع ما معنى منع زي حسن يعني مع حظانم هل شيء يقدر يكون فيه لا منع لا منع يعني هو عنده ما يحمي نفسه وأتباعه أتباعه كثر وعنده منع فثبت ملكه في بلد واستقر الأمر له حينما يحصل ذلك وجب اعتباره إماما حاكما لماذا لأن حينما يثبت ملكه أولا أنت ليس لك القدرة على زعزعة هذا الملك لأنك فرد طب لو افترضنا أن هناك من يستطع هذا أمر آخر ومحله علم السياسة الشرعية لا نتكلم فيه ولكن هنتكلم على عموم الناس طيب يبقى إذا ثبت الملك واحد ثبت الملك واستقر فأصلا أنت ليس لك إلا أن طيب افتح لي ليس لك إلا أنت إيه أنت تثبت الملك بمعنى أنت تقرر الأمر الواقع ليس ذلك ضعف وإنما انتظر أنا بجاوب عليك أنا بجاوب كل حد يقول اسم معارضة وإنت معارضة تستطيع أن تدعمها بطرق معينة هذا الكلام هذا كلام أنت استحسنك العقلي ولكن الأدلة في الدين الأدلة وإحنا أن ذكر هذا الكلام اللي نقوله ذكره المشايخ الكبار وذكره النووي من هو إجماع إنه هو الإمام المتغلب لا يجوز الخروج عليه وذكر يعني هذه الأمور مستقرة كونك أن أنت لا تفهمها دون أن تبحث لمجرد أن عقلك لا يتقبلها هذا مشكلة الأصل يا إخوة الأصل إن إحنا نرجع الأمور للشرع لا نرجع لعقولنا الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر سمي هذا اسمعني بس يا حبيبي والله انا كان واضح انت عم تروح لا انا بالعكس سالت سؤال هل الحاكم الذي استجيب له ويجعله حاكم شرعي اتى عن طريق العدو وضرب العدو وذهب تمام هل انا واجب علي اني اطيعه هل وجبت علي الطاعه عليه هذا انت يا اخوان هذا الحاكم الان اللي الان اصبح فرض عليك بمعنى أنه حاكم المسلم هو مقرر بالحكم بالإسلام بالتوحيد وأصبح له الشوكة تمام؟ واضح واحد حاكم مسلم مقرر بالتوحيد وأصبحت له الشوكة هل أنت تستطيع أن تغير هذا؟ ما بترك كيف أجاب؟ ما بترك كيف أجا؟ يعني إيش ما بيفرق كيف أجا؟ يعني طريقة اللي نصبته هو الحاكم. إيه ما هذه هل تختلف؟ هل اختلافها تختلف الحكم فيها؟ إيه الإشكالية هنا إن أنت لا تقبل هذا، وهذا واضح مفهوم. ليش؟ لأن الإنسان طبيعته والدين يمنع الظلم، صح؟ فهذا مفهوم. الإشكالية يا إخوة إيش؟ الإشكالية إن الدين بيوضح لنا طريقة التعامل في أوقات الظلم، خطة من الدين عشان تستطيع أنت أيها المسلم إذا قدر عليك في زمن من الأزمان ظلم ما كيف تتعامل معه. شايف هذا مرور تاني. أنا سؤالي واضح، ركز على سؤالي. طيب الحاكم الذي يأتي، ما احنا قلنا المتغلب، انت ايش مشكلتك؟ انا قلتها مرارا وتكرارا، الحاكم نعم. المتغلب نعم. بغض النظر كيف طالما تغلب وهو مسلم، طالما هو مسلم مسلم واحد واحد مسلم تمام، يعني لم ياتي بخلاف الاسلام، تغلب تغلب تمام بالشوكه والمنع واصبحت هذا امر واقع، فهنا وجب طاعته في ايش؟ في غير المعصيه. يعني لما يقول ما تصليش ما نطيعه، لما يقول طلع زكاتك نطيعه. اليس ظلم المعصيه؟ اي اليس ظلم المعصيه؟ اي صحيح. هي بقى دي الاشكاليه اللي عجز كثير من الناس اللي يفهموا فرق بين التشريع الذي يوضح لك كيف تفعل حينما يقع الظلم عليك، وبين أنك ترضى بالظلم وتشرعه. هذه الإشكالية اللي ما استطاع كثير من الناس أن يجمعها في عقله. هناك فرق يا إخوة بين تحليل الظلم وتشريعه، وبين تشريع طرق التعامل معه حينما يقع. هذه الإشكالية اللي كثير من الناس للأسف وقع فيها وخلط بين الاثنين. الشريعة لا تقبل بالظلم قولا واحدا، ولكن من رحمة الله علينا أنه أمرنا بطاعة الحاكم المتغلب، من رحمة الله علينا. وإلا لو كان أمرنا بمواجهته لكنا جميعا خسئنا، لأن كنا كل كان إنسان كثير منا كان ضعف إيمانه يجعله إيش؟ لا يستطيع أن يقف أمام الحاكم بهذا الجبروت وينزع ملكه. من رحمة الله علينا إن الشريعة احترمت العجز في وقت الضعف، وقالت إذن اسمع وأطع وابتغي وسائل الإصلاح إلى أن تستجمع الشوكة والمنع ثم حينها أمرك. فلا بد أن نفهم أن الذي يجوز من أهل الباطل الظلم ويعتبر ولي أمر، بمعنى إن هو إنسان زي الأنبياء والخلفاء الراشدين، هذا سيء، هذا أمر سيء. ولكن الذي يخرج على الحاكم ويرفض البيعة ويرفض ويعترض ويقلب الأمور على الناس عشان زعزعة البلد نفسها، هو صراحة وأنا رأي والله سمعت ذلك نفسي، الناس يقول لك إيه؟ يقول لك اهدم البلد عليهم ونبنيها من أول وجديد. أنت كيف تقول كده؟ أنت تفسد أكثر مما تصلح. يقول لك اهدم البلد عليهم، دي بلدهم، ويقصد بيه إيه؟ البطانة حاكم. اهدم البلد عليهم، دي بلدهم. وتلاقيه علامة ذلك إيش؟ تلاقيه يملأه الحقد في قلبه لو يحصل أي خير للبلد في عهد فلان، وكأن الكم مليون اللي عايشين فيها ملهمش لازمة، وكأن البلد بلد الناس دي يا أخي. وتلاقيه ينكر على الناس اللي يشتغل في البلد دي ويساعد الناس ويسعى لتقدم البلد. يقول لك أنت بتعايز تقدم البلد في عهد فلان يا أخي، ده بيعمل لله وبيساعد الناس، احنا نتركها تقع خالص؟ ها انا جاي انت اللي عليك الدور بتركها طوعه خالص انا اول واحد رافع ايدي انت مش شايف انا شايف لا انا بس انا اول واحد رافع ايدي بعد ما قلت بلاش فوضى انا اول واحد رافع ايدي تستعمل بسيط يعني ثانية انتظرني بس يعني تسمح يا اختلط الله يجزيك خير تعليق بس عن موضوع المقارنة يعني كان الخلفاء الدولي الأموي الدولة العباسية اللي كانوا بيسيروا الجيوش كل بقاع العالم تنشر الدين والأمراء أو الرؤساء اللي بنسميهم رؤساء يعني الدولة العباسية والدولة الأموية أن المرأة في آخر حصر الفصول يعني صرفت وتم عرضها اختارت وارمة تصمها الحاكم الظالم يكون عنه ظالم في هذا الوقت سير جيش صحيح عشان هذا المعتصم بالمناسبة هذا المعتصم اللي لا لا لا لا لا مشكلة هذا من تاريخ الإسلامي هذا مشكلة هذا المعتصم هو اللي امتحن الإمام أحمد بن حنبل في فكرة خلق القرآن صحيح عشان تعرف بس عشان تبقى ممتاز جدا الآن الحاكم هذا اللي بتقارن فيه الآن بتحاكمه مع الفاعل عملت مقارنة مع الرؤساء الموجودين اللي صير دبابات وطلع عن الناس عن المسلمين طلع عنه ودى الجيش تبعه وطلع عنه انتهك أعراض المسلمين ذبح المسلمين في السجن الناس محكمين معروف يعني السوريين بعرفوا خلاص رجال يعني ما فرق بين الخلفاء اللي يكون عنهم وراء الدولة احنا الآن واضح السؤال وخلينا نشوفه جزاك الله خير في نقطة ثانية لا ما خلينا نجاوب على دي وحرجع لك في النقطة الثانية بس خلينا نجاوب على دي لا أولا فرق كبير بين هذا وهذا في أمور ولكن لابد أن نفهم أن مثلا يعني ليس فيما أعلم مما يحصل الآن يعني ليس بعيد عما فعله مثلا الحجاج ابن يوسف انتم يعني ما اعرف قرات قصه الحجاج ولا لا يعني انا اديكم مثال الحجاج بن يوسف روي عنه انه مره قال اني ما احد يخرج بعد الساعه تقريبا بعد العشاء او شيء يعني بعد وقت معين ما يخرج للشارع ولا هيخرج للشارع هخطبه فكان في واحد مسافر رجع من البلد فما كنا سمع الخبر فوجد فجابوا وذو الحجاج فقال والله أنا كنت على سفر وما أعلم قال له أنا ولكن أنا لو لم أقتلك لا يعلم الناس أنك كنت على سفر فيضيع قراري أمام الناس وقتل الروايات والحكايات عن الحجاج معروف هذا خطأ رجل واحد لا لا لا هو مين قال لك اسمع بس أنت بتقول هذا اسأل السنين دموعك أنت لا لا لا أنت الآن أسقطت إسقاط غير صحيح على الإطلاق الآن أسقط ولو وثاني المقارنة بصراحة غير صحيح لا أنت الآن أسقط إسقاط غير صحيح أنا ذكرت أمور أنت ما انتبهت ليها في البداية فرق بين حكام وحكام خليني بقى أوضح سريعا النقطة هذه عشان بس أنت بتدخلنا في مشكلة أنت غير مدركة أنا ما دخلت أيوة. أولا الحجاج قتل الناس كثيرة لم يقتل واحد ورغم ذلك ممن كانوا في عهده من الصحابة والتابعين رفضوا الخروج عليه على الإطلاق هذا قول واحد ما في كلام تمام فالناس رفضت الخروج عنه رغم انه قتل كثير جدا الحجاج ورغم ذلك حينما جاء ان يموت قال يا رب ان الناس تزعم انك لم تغفر لي فاغفر لي فقال ابن تيميه شوف بعد كل اللي قتلهم دول وكل الظلم هذا قال لعل الله يغفر لك انت ليه تضع في قلبك الحقد على الناس الله سبحانه وتعالى هو الرب يغفر لمن يشاء المهم شيخ ابن عثيمين يقول ان هناك فرق بين الحاكم الظالم والحاكم الكافر والان لا تسقط انا اتكلم بشكل علمي فارجو ان الاخوه لا تسقط بواقع بمحض تفكيرها على واقع معين انا اوضح المساله الحاكم المسلم الظالم مختلف عن الحاكم الكافر وإن كان في أصله مسلم فهناك فرق كيف نعرف الكفر من الإسلام بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نخلع يدا من طاعة إلا إذا رأينا كفرا بواحا فيه من الله برهان يعني الموضوع ظاهر وضوح الشمس ليس فيه نقاش. هل ده ممكن يبقى كافر؟ لا، واضح وضوح الشمس. حينها يجوز الخروج على الحاكم. طب يجوز ولا يجب؟ لا يجوز. لو قلنا يجب تبقى لابد. لا يجوز. ليه يجوز؟ لأنه هنا نبدأ نشوف هل إحنا عندنا القدرة على الحرب ولا عندنا القدرة وجب علينا الحرب. لا، ليس عندنا القدرة، يبقى إذن تبقى إيه؟ مذبح. تبقى مذبح. وهذه اعتبارات اجتهادية بين أهل الاختصاص الحربي، هل يستطيعون بما عندهم من أعداد وأسلحة إن هم يحاربون هذا الحاكم الذي كفر ولا لا. هذا أمر واضح لا إشكال فيه. هذه اجتهادات حربية نكلها لأهلها، ولكن الأصل التأصيل العلمي أن الحاكم إذا كان ظالم ولم يخرج من الإسلام علينا طاعته، سواء جاء بطريق شرعي يعني أقصد بالانتخاب، أو جاء بطريق الغلب التغلب، فعلينا طاعته. لماذا؟ معذرة إلى ربنا، لأننا لا نستطيع أن نفعل غير ذلك في الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى خفف عنا التشريع بأننا بالعجز، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نطع في الخير. شوف إيه دي بمثابة روشتة للتعامل عند الظلم. خفف عنا لرحمة بنا، اسمع وأطيع في الخير لأنك مجبر الآن، ثم انصح بقدر الإمكان واعمل للإصلاح إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى فأن يرفع الغمة، كما فعل سيدنا أحمد بن حنبل هكذا، إلى أن رفع الله سبحانه وتعالى الغمة وجاء بإيه بالخليفة نسيت اسمه الآن، والذي أقر السنة مرة أخرى وانتهت الغمة الحمد لله ولم يرضى بإيه. طيب يبقى لابد أن نفهم فرق بين الحاكم الظالم ولكن مسلم، وفرق بين الحاكم الذي كفر، وأن العلة في ذلك أن يكون الأمر بواح واضح وضوح بين، وليس لأفراد الناس أن يتكلموا في ذلك، وإنما هو للعلماء الذين يفهمون مسائل الإيمان والله. الآن طلاب لا لا لا طلاب يلا طلاب يا أخي حاجة لك بس لازم نأخذ كل هذا كتاب الله. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن شاء الله أرجع لك للجواب عن هذا بس بعد الأخطاء. يلا موضوع صعب يعني في يعني موضوع صعب. أي معلش ولكن. قبل ما ندخل فيه لكن. إحنا الآن شو؟ إحنا الآن نوصل المسائل العلمية دون واحد إن إحنا نصب أحد. تمام. اثنين. يا إخوة أصلي المشكلة في إيش؟ إن إحنا بنعيش دور مش دورنا. يعني تيجي نتكلم وكيف نعمل كذا وكيف نرضى وكيف وفي الاخر انت اصلا ليس لك الا ان تصبر. ده انت من رحمة ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى في وقت العجز رفع عنك الوجوب، فانت تيجي تقول لا انا مش قابل. هاي عقليه الزعيمه من هزم ايه؟ بالعكس مستحيل تعمل تغيير في الوضع الحالي. بالعكس كلنا ناخذها زي هيك. انا ممكن على الصعيد الشخصي اخذ هذه الحاجه، بس اذا هذا الحكم الشرعي بينطبق على كل الناس في حد اخذته ما حدا راح يغير ويعمل تغيير في الحكم اللي قاعد يصير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما عدى على على على اليسر، الم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على ان يدعو ربه وان ينتصر في مكه دون ان يذهب الى الهجره وشاف بعينه اليسر يعذبون عذاب شديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متصل بالإيه؟ ده مش بقى مستجاب الدعوة زينا بس، يعني أقصد إن كان في منا مستجاب للدعوة ده مش نعدى مرحلة الاستجابة، ده متوصل بالإيه؟ بالوحي. فقال إيش كان مرضوه؟ قال إيش؟ عشان نفهم قال إيش؟ ماذا قال له؟ صبرا أنا صبرا إيه؟ ألا ياسر؟ يعني فهم يعني إيه صبرا ألا ياسر؟ هل تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنكم في هذا الوقت مأمورون بإيه؟ فقط بالصبر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد في ذلك الأثناء. وهل قلنا غير ذلك؟ فرق بين الصبر، فرق بين الصبر والصبر ومن تمام الصبر الطاعة في الخير. هل قلنا الطاعة في غير الخير؟ أنا بس عايز الكلام يبقى واضح، وأنا أتكلم بصراحة. هل قلنا، هل الشريعة قالت أنك تطيع في غير الخير؟ لو كان ظالم إذا طاعت الخير كده هو ظالم بزيادة الخير. الله، أنت بتطيع في إيش؟ في الخير. إذا فأنت تساهم في زيادة الخير. أنت بتطيع مين؟ حكم الظالم. لا، بتطيع ربنا، لأن هو اللي أمر أنك تطيع في الخير. هي دي الإشكالية، أنك تصبر ومع ذلك عد بقى رأس، ومع ذلك انشر تكلم، ومع ذلك انشر الوعي، ومع ذلك وضح الخير للناس ولا تسكت، ومع ذلك خليك بقى شجاع وانزل كلم، ما تقعدش كل همك البيت والعيال لا انزل ادرس وتعلم وانزل للناس او اعمل مشاريع وعلم الناس وانظر الخير في واعمل الخير وإن كان وإن كان الحاكم ساد كل طرق إنك تحسن بالقرب لربنا وتنشر الدعوة. الله سبحانه وتعالى قال دور العلم وجزء دور العبادة ودور تحفيظ القرآن وكل هذا الشيء. يفتح المرات بس مثلاً صحيح، وهذا يحصل، وهذا للأسف يحصل. هل الشريعة ترضى بذلك؟ قطعا لا. بالضبط. الإشكالية في إيش يا إخوة؟ إن الشريعة ادتك الإيه؟ الروشتة اللي تتعامل فيها مع الوقت هذا. أنت رفع عنك الوجوب حينما عجزت، فأمرت بما تستطع. الإشكالية إن إحنا بنناقش بأمور خارج عن الاستطاعة. هذه الإشكالية، إن أنت بتجادل في أمور أنت لا تقدر عليها. الله سبحانه وتعالى يرحمك ويسقط عنك الواجب وقت العجز ويقول لك افعل ما تستطع. يعني ايش افعل ما تستطيع؟ ايه سقف الممكن فيه؟ وهذا يختلف باختلاف، عشان احنا برضو بنعمل، هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. هناك بلد لا تمنع الدعوة ولكن فيها ظلم وفيها منكرات، فانت إذا وصلت فيه ادعي بقدر الإمكان. هناك بلد آخر تمنع الدعوة وتضيق على الناس ولكن الإنترنت منتشر، يبقى امسك في الانترنت ودي محاضرات على اليوتيوب ويوصل للناس بكل الطرق. هناك بلد فيها كذا، في المقصد انك تتعبد الى الله بما يسره الله سبحانه وتعالى من الوسائل في هذا الوقت، ثم تتعبد الى الله الصبر. حينما نقول الصبر هنا والرضا، ليس رضا على الظالم وليس رضا عن نفسك، وإنما رضا عن الله من جهة أنه مقدر منه سبحانه. وهذا اختبار لا يقوم به ولا يقوم في القلب ولا ينجح فيه كثير من الناس. تعرفون ليش؟ خلاص أنا شفتك. تعرفون ليش؟ ليه؟ لأن إحنا للأسف لا نصبر على الشهوات ولا نصبر على معصينا، فما تعودنا اصلا الصبر. فالمشكله ان احنا عندنا مشكله حقيقه ليس مع فلان، احنا عندنا مشكله مع الصبر. احنا لا نتحمل الصبر. كثير من الناس اعياهم الصبر فضلوا واضلوا وهلكوا واهلكوا. كيف يعني الصبر؟ أنك تعلم أنك أن الله سبحانه وتعالى يستعبدك بالوسائل الذي قدرها لك في هذا الزمن، فلا تخرج عن هذه الوسائل الممكنة بفعل ما يخالف الشرع ظنا منك أنك تنصر الشرع. كيف تنصر شرعا بوسائل تخالف هذا الشرع؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين فأطع ولو ضرب ما ولو أخذ ملك وضرب ظهر. ليس معنى ذلك أنك لا تنكر عليك، استنكر، ولكن عليك أن تطع في الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأحاديث للأطع ما دام يقيم فيكم الصلاة أسمع وأطع، أسمع وأطيع، ولو ولي عليكم عبد حبشي رأسه كذبيبة أسمع وأطيع. شوف ماذا هذا خطأ، هذا خطأ الذي تقوله، لأنك زدت في الحديث ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو ولي عليك عبد حبشي. اللفظ النبوي، اللفظ النبوي يحمل عليه في العموم والخصوص، لا يقيد بكلامنا نحن. فلا أنت الآن حينما تقول عبد المؤمن، أنا بقول الكلام ده عشان كلنا نتعلم، لما تقول عبد المؤمن أنت قيدت مطلق أطلقه النبي ولم يقيده لعلم النبي ما سيحدث بما عرفه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في كلامه من الوحي، فحينما نقول كلام لا نفهم حيثياته نقيد ما أطلقه النبي وكأننا قلنا، ولا أقصدك أنت والله، ولكن بس حتى البلاغي، وكأننا قلنا أن النبي فاتته من هذه الكلمة، وإلا لو كان النبي يقصدها لقناه. لا أخبر. أنا أقصد الكفة أصلا. النبي عمره ما حس أنه إنسان يتولى الرسالة والخلاف الكافر، مين قال ذلك؟ لا والله ما وهو يعني أنا كنت ذلك؟ الرسول يكون ظنه أنه يحكم علينا عبد حبشي كافر يا أخي. أنا قلت أن حد يحكم كافر؟ هل أنا ذكرت ذلك؟ يعني الرسول دائما يريد الخير لأمته، صحيح؟ يعني مستحيل. أنت بس من وين أنت من وين ذكرت أن أنا قلت أنه كافر؟ صحيح. إذن فهو ما بده السيسي يحكم مثلا. لا لا لا لا، انت جيت انت ربما انا ما احب، احنا حطينا شروط. اسمعني يا اخي، اسمعني، انا حطيت شروط للكلام قبل، ربما انت قبل ما تيجي، انت جيت صح، اني ما نذكر اسماء خالص. فللاسف الان احنا هنوقف ناخذ استراحه، لان هذا خلاف الشروط، انت معذور انك لم تسمع، ولكن احنا نناقش المسائل العلميه دون الخوض في الناس وفي اعراض الناس، ما ليس لنا هذا الامر، تمام؟ فالان هنوقف ناخذ استراحه ونرجع لسؤال الاخ طلال، ربما قبل ان شاء الله ان نبدا بعد كده في الـ40. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طيب نرجع ثاني للحديث بعد الكلام شوية في الاستراحة مع الإخوة. انتهينا من مسألة النصح للأئمة، وقلنا الأئمة علماء وحكام. الآن نختم بهذه المسألة سريعا، النصح لعامة المسلمين. كيف يكون النصح لعامة المسلمين؟ النصح لعامة المسلمين أولا وأقل شيء أن تلقى أخاك بوجهه في بسمة، يعني الابتسامة هذه. لأن الإشكالية من الإخوة الإشكالية يا إخوة أن كثير من الناس يظن أن السنان عور، يعني يظن يتلاقي ما يبتسمش، يعني الأسنان عورة بتلاقيه ما يبتسمش. والله أنا بقول صراحة، يعني مش يعني ولا يظن ذلك ظنا، ولكن تجد يظن إيش؟ تجد يظن إن هو لما يبقى غير مبتسم هو كده عنده شخصية، تمام، وهو كده قوي. والحقيقة أن هذا مخالف تماما لنهج النبي، ولمخالف تماما لفهم حقيقة الشخصية القوية، تمام. يعني هو مفهوم، بل فالابتسام كان من إيه؟ من نهج النبي. وطالما هو من نهج النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيه؟ يبقى إذن ده أكمل شيء، يبقى إذن أكمل شيء. فالنصح أبوك بيقول لك ابتسم، ابتسم ولستناك شكرا. فده أقل شيء، ولكن إحنا نأمل من الناس ونأمل من أنفسنا النفع أكثر من ذلك. إن إيه؟ نحب الناس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. ندعو للناس بظهر الغيب، تمام. لو في إنسان في قلبه شيء من إنسان آخر، ما ينام إلا لما يتصل بيقول له يا فلان أنا غضبان منك بسبب عملت فيا كذا أو قلت لي كذا، بصف الخلافات. شوف الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية للأسف الوقت أنا كان نفسي أفصل فيها شوية، ولكن شوف جمال الآية، أنك تدعي من أفضل الأمور أنك تدعو الناس للخير. شوف ربنا بيقول إيه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة. وبعد كده قال والموعظة الحسنة. طب ما قالش ليه الحكمة الحسنة؟ لأن الحكمة حسنة في ذاتها، أما الموعظة فقد تكون حسنة وقد تكون غير حسنة. فقال والموعظة. طب أنت بتبدأ مع الناس بالحكمة، تبدأ مع شخص بيعمل معصية ما أو شيء، تبدأ معاه بالحكمة، لقيته إيه؟ حد قريب منك وعزيز عليك وأنت عايز وتقدر إنك تزود، فإيه اللي يحصل؟ ما انتهاش. طب شوف الشرع يقول لك تدرج معه للموعظة الحسنة. شوف الموعظة تبقى حسن في الكلام، ما نفعتش تدرج أكثر. يعني تدرج أكثر وجادلهم. لا ده أنت هنا محتاج بقى تتكلم في الإيه؟ في الجدال، إنك تدخل في الجدال. وجادلهم به، فلما دخل في الجدال قلب الايه؟ ما قالش بمجادله حسنه، قلب التي هي ايه؟ التي هي احسن. شوف، وده طرق تعامل المسلمين مع الكفار، ان لما انا انصح ابدا الاول بالحكم، ثم بايه؟ بالموعظه الحسنه، ثم ايه؟ وجادلهم بالتي هي احسن، تمام. وكذلك التعامل نحن مع بعض المسلمين تدرج. دي ايه توضح لك منهج الدعوه، تمام. فمهم جدا ان احنا نعرف ان النصح لعامة المسلمين ده مهم، وان احنا لا نسكت على باطل، بل من جمال الشريعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا لم يقتضي منكر اكبر منه فضل. ولكن ان احنا جميعا ننصح، لما تلاقي اخ محتاج حاجة نساعده، لما تلاقي اخ بيقع في المعصية نعينه انه يبعد عنها، نحن نكون في رابطة إيمانية قوية تسند هذا المجتمع. هذا والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. نختم هذا الحديث إن شاء الله، ثم نأخذ استراحة 5 دقائق، ثم نذهب، ثم بعد ذلك نبدأ في العقيدة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.